يردون نفس الرد أتواصل به، يعني كأنه من شدة تكلم كأن كل جيل كان يوصل الجيل الآتي، إذا أتاكم رسول قولوا له ساحر أو مجنون، قولوا له ساحر كذاب، قولوا له كذا وكذا، نفس الردود نفس الردود. فكأنهم إيه؟ كل جيل كان يوصل لبعضه أن يقول للرسل إذا أتوهم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بنفس الردود ونفس الصد عن سبيل الله. أتواصل به؟ أأوصى بهذا القول بعضهم بعضا حتى اتفقوا عليه؟ فأضرب الله سبحانه وتعالى عن كون مدار اتفاقهم على الشر تواصيهم بذلك، فقال بل هم قوم طاغون. بل هم قوم طاغون، يعني التاريخ يعيد نفسه. ألا إنما الأيام أبناء واحد وتلك الليالي كلها أخوات فلا تصبن من عند يوم ولا غد خلاف الذي مرت به السنوات. فهذه سنة الماضية. فإنما فهم لم اتخذ جوابهم وتعنتهم مع الرسل لا لأنهم تواصلوا به حقيقة، ولكن لأنهم يختلفون في صفة هي التي أثمرت لهم نفس الرد، وهي أنهم قوم طاغون. لا، ما تواصلوا به، ولكن هم قوم طاغون أتواصلوا به، بل هم قوم طاغون. فهذا إضراب عن كون مدار اتفاقهم على الشر تواصيهم بذلك، وإثبات لكونه أمرا أقبح من التواصي وأشنع منه من الطغيان الشامل للكل، الدال على أن صدور تلك الكلمة الشنيعة من كل واحد منهم بمقتضى جبلته الخبيثة لا بموجب وصية من قبلهم بذلك، لأن هو جبلتهم خبيثة، فطرتهم قد فسدت واتصفوا بالطغيان. فهذا هو السبب الحقيقي في أنهم ردوا نفس الرب وقابلوا وجابه جميع الأنبياء والرسل بنفس التكذيب والإعراض. يقول العلامة الفلكيطي رحمه الله تعالى اختلف العلماء، يقول رحمه الله تعالى قوله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتى ويطوا به بل هم قوم طاغون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ما أتى نبي قوما إلا قالوا ساحر أو مجنون، ثم قال أتواصوا به، ثم أضرب عن تواصيهم بذلك إضراب إبطال، لأنهم لم يجمعوا في زمن حتى يتواصوا، لأن لم يحصل اتحاد زمني يجعلهم يتمكنون من اللقية بحيث يوصي كل واحد منهم الآخر إذا أتاكم رسول قولوا كذا. لا، لم يجتمعوا في زمن واحد حتى يتمكنوا من التواصي. فقال بل هم قوم طاغون، هذا إضراب إبطال. مثلا تقول علي ليس علي طفل بل رجل، علي طفل بل رجل، فمثل بل هنا هذا لإبطال ما مضى، لإبطال ما أضربت عنه وتثبت أنه رجل مثلا. فكذلك هنا قوله تعالى بل هم قوم طاغون، الموجب الذي جمعهم على اتفاقهم جميعا على تكذيب الرسل ونسبتهم للسحر والجنون هو اتحاد في الطغيان، ان كلهم متصلون بصفه الطغيان، وهذه ثمره الطغيان تكذيب الرسل. ما هو الطغيان؟ مجاوزه الحد في الكفر. ان لما طغى الماء، طغى يعني زاد عن حده وارتفع وضع. وهذا يدل على انهم انما اتفقوا لان قلوب بعضهم تشبه قلوب بعض في الكفر والطغيان، فما دامت القلوب متشابهة تتشابه مقالاتهم لرسلهم لأجل تشابه قلوبهم. وهذا المعنى في غاية الوضوح في سورة البقرة في قول الله تبارك وتعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، هذا كانت القلوب متشابهة يصدر عنها نفس هذا الصد عن سبيل الله. وهذا ما نلاحظه يعني نشهده في أساق الأرض كلها الآن، حينما يجتمع الجميع على الصد عن سبيل الله تجد نفس الكلام، نفس الكلام، الشتم وهؤلاء الإرهابيون والمتطرفون والمهووسون إلى غير ذلك من الخسائم التي يعني يجنون بها. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. فهذه الآية تماما هي التي تفكر قوله تعالى بل هم قوم طاغون. نعم، فإنما اتحدت مقالاتهم لتشابه قلوبهم وليس لأنهم تواصوا به بعضهم بعضا. فتولى عنهم أي أعرض عن مقابلتهم بالأشواق، فقوله تعالى ودع أذاهم وقوله واهجرهم هجرا جميلا. فما أنت بملوم، ما أنت بملوم في إعراضهم، لن نحاسبك لأنهم أعرضوا، أنت تؤدي ما عليك ما على الرسول إلا البلاغ، فلست عليهم بمفيدر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمفيدر. فكذلك هنا قال تعالى ودع فتولى عنهم كما قال ودع أذاهم وقال واهجرهم هجرا جميلا. فما أنت بملوم يعني في إعراضهم، لست مسؤولا عن استجابته، أنت مسؤول عن البيان والبلاغ. ففي هذه العبارة أوضح رد على ما تفوه به بعض المفكرين المعاصرين، وحسب الأستاذ الموجودي رحمه الله تعالى، لأن كان له نظرة أن الهدف من الغاية من بعث الرسل هو إقامة الحكومة الإسلامية. فبعض الكتاب يعني تطلب منه تعبيرات غير مقبولة أو مرفوضة، فنحن فقط يعني ننكرها من باب النصيحة، ولك الله سبحانه أن يعفو عنهم في ذلك. فكان من تعبير بعض هؤلاء الكتاب ومن يسمونه مفكرين أن بعض الرسل فشلوا في إقامة الحكومة الإسلامية والبعض الآخر نجح. فنسبة الفشل لبعض الأنبياء هذا شيء فظيع طبعا وشيء عجيب، يوضح بطلان هذه النظرية وهذه هذا الكلام هذه الآية فتولى عنهم فما أنت بملوم، الرسول ما عليه إلا البلاغ وقد أدى ما عليه. أما هل الرسول يحاسب ويلام لأن قومه لم يستجيبوا له؟ لا، هو لا يملك قلوب الناس، لا يملك هداية القلوب، هداية القلوب فقط في يد الله سبحانه وتعالى. فلذلك فتولى عنهم فما أنت بملوم، قد أديت ما عليك. ولذلك جاء في الحديث إن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان فقط استجاب له الرجلان، والنبي يأتي وليس معه أحد، لم يستجب له أحد. هل يطلق على هذا النبي الفاشل والعياذ بالله؟ وهل النبي أصلا يوصف بالفشل؟ فهذا من يعني جراء إطلاق بعض الأدباء عنان العنان لأقلامهم، فيأتون بهذه العبارات وما يكونون قد أتقنوا يعني قضية التوحيد وصفات الله سبحانه وتعالى وما ينبغي أن ينسب إلى الله وما ينبغي أن ينزع الله عنه. كذلك تنزيه رسل الأنبياء عن أمثال هذه العبارات الفظيعة التي جرت على ألسنتهم لعدم إتقان هذه الضوابط. واضح؟ لا يطلق أبدا على النبي أنه فشل والعياذ بالله، كيف يقال النبي فشل؟ لأن هذا هو إقامة، من قال أن هذا هو إقامة الحكومة الإسلامية؟ من هذا هو الهدف؟ الهدف تعبيد الناس لربهم، تعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى. فتولى عنهم أي أعرض عن مقابلتهم بالأسوأ كقوله ودع أذاهم وقوله واهجرهم هجرا جميلا. فما أنت بملوم في إعراضهم إذ لست عليهم بجبار ولا مقيدر، وما عليك من حسابهم من شيء. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى فتولى عنهم فما أنت بملوم، نفيه جل وعلا في هذه الآية الكريمة للوم عن نبيه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه أدى الأمانة ونصح الأمة. فتولى عنهم فما أنت بملوم، قد أديت ما عليك. وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثم قال تبارك وتعالى أولا هنا تنبيه يقول القاسمي قال قول بعض المفسرين فتولى عنهم أي فأعرض عن مجادلتهم بعدما كررت عليهم الدعوة، يقول بعيد عن المعنى بمراحل، لأن مجادلتهم مما كان مأمورا بها على المدى. واضح؟ فتأملوا هذا وانتبهوا جيدا. فتولى عنهم فما أنت بملوم، كنا بتدبسنا إيه فتولى عنهم يعني إيه؟ أعرض عن مقابلتهم بالأسوأ فقط، انتبهوا. فتولى عنهم مش أعرض عن مجادلتهم، أعرض عن إقامة الحجة عليهم، أعرض عن دعوتهم وقد بذلت جهدك من قبل ودعتهم يراه. لا، هذا تفسير غير صحيح، وإنما الصحيح إيه؟ فتولى عنهم يعني أعرض عن مقابلتهم بالأسوأ. لكن فيما يتعلق بوظيفة الدعوة لابد أن إيه؟ يستمر في إقامة الحجة. فتولى عنهم أعرض عن مقابلتهم بالأسوأ، ولذلك قلنا إن هذه الآية يفسرها قوله

يعني الزموا انفسكم، ان لم يستجب الاخرون الحق فالزموا انتم الحق عليكم انفسكم. لا يضركم من ضل الى هدايه. من ضمن التفاسير التي تفكر هذا المذهب قول من قال لا يضركم من ضل بترك الامر المعروف والنهي عن المنكر، اذا هديتم يعني باظهار الامر المعروف والنهي عن المنكر. واضح. وهذا له وقت اخر في التفصيل. ثم يقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني الا لهذه الحكمه وهي عبادته تعالى بما امر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، اذ لا يتم صلاح ولا تنال سعاده في الدارين الا بهما. توقف العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى هنا مع هذه الايه بعض الشيء، فنضطر لاتمام كلام حتى ننهي الصوره هذه الايه ان شاء الله تعالى. يقول في تفسير هذه الايه اختلف العلماء في معنى قوله الا ليعبدون، فقال بعضهم المعنى ما خلقتهم الا ليعبدني السعداء منهم ويعصيني الاتقياء. فالحكمه المقصوده من ايجاد الخلق التي هي عباده الله حاصله بفعل السعداء منهم كما يدل عليه قوله تعالى فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكثرين. وهذا القول نقله ابن جرير عن زيد بن اسلم وسفيان. رايت ما يلزم على هذا القول انه اطلق فيها المجموع واراد البعض، لان التفسير هيكون ايه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدني السعداء منهم. واضح. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدني السعداء منهم. فهنا في قوله الا ليعبدون اطلق فيها المجموع يعبدون كلهم، لكن المراد حقيقه ايه الا ليعبدني بعضهم وهم السعداء. امثال ذلك كثيره في القران، ومن اوضحها قراءه حمزه والكسائي فان قتلوكم فقتلوهم، من القتل لا من القتال، فان قتلوكم فقتلوهم. فمن يوضح؟ ايوه فان قتلوكم فاقتلوهم. هل لو كان على ظاهرها فان قتلوكم يعني قتلوكم كلكم ينفع بقى نقول يكون بعدها فاقتلوهم؟ مين هيقتلهم اذا كانوا كلهم قتلوهم؟ من الذي سيتولى القتال؟ واضح. فلا شك ان هي مقصود بها ايه فان قتلوكم، طبعا اختصار قراءه ايه فان قتلوكم، لكن القراءه الاخرى قراءه حفظ العصر ايه فان قاتلوكم فاقتلوهم ما فيها اشكال. لكن اذا قلنا فان قتلوكم فاقتلوهم على هذه القراءه فان قتلوكم يعني فان قتلوا بعضكم، فاطلق الكل واراد البعض. ومن شواهده العربية قول الشاعر فسيف بني عبد وقد ضربوا به نبى من يدي ورقاء عن رأس خالد. فسيف بني عبد وقد ضربوا به نبى من يدي ورقاء عن رأس خالد. فقوله هنا فسيف بني عبد وقد ضربوا به، طبعا يفهم من الشطر الثاني ان المقصود بسيف بني عبد الذي ضربوا به هو ايه واحد فقط هو الذي ضرب. واضح. لكن نسب السيف غير الجميع، يقول فتراه نسب الضرب لبني عبد مع تصريحه ان الضارب الذي نبى بيده السيف عن راس خالد يعني ابن جعفر الكنادي هو ورقاء يعني ابن زهير العبسي. من ذلك ايضا قوله تعالى في سوره الحجرات قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا. قالت الاعراب، هل كل الاعراب؟ بعض الاعراب، بدليل قوله تعالى ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم. فقوله قالت الاعراب امنا يعني قالت ايه بعض الاعراب، فاطلق الجميع واراد البعض. فهذا هو وجه قوله تبارك وتعالى هنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني الا ليعبدني السعداء منهم، وذكرنا شواهدا. قول الثاني إلا ليعبدون أي إلا ليقروا لي بالعبودية طوعا أو كرها، لأن المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه جبرا عليه جبرا عليه. فهناك كما قلنا عبودة عبودية اختيارية وعبودية اضطرارية. معنى العبودية الاضطرارية أن سنن الله وأحكام الله تنفذ على الكافر رغما عنه، يشاء الله له ان يولد يولد، يشاء الله له ان يمرض يمرض، يشاء الله له ان يموت في وقت معين يعني ايه يموت في نفس هذا الوقت، يشاء الله ان يعزه يعتز يذله يذل وهكذا. فافعال الله